السؤال. نعم آه سبحان الله، آه سبحان الله، يعني دورة صحيح صحيح. خيبر لا، غطفان هذه قبيلة عربية، دول اللي هم حالفوا مشركي قريش في غزوة الأحزاب. يعني غزوة الأحزاب كان حزب قريش وحزب غطفان حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل الأحزاب أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة غطفان، اللي هي غزوة ذي أمر، في قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بني غطفان، وبعدين في الأحزاب غطفان تحالفوا مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. غطفان هذه قبيلة عربية. نعم. فهو الرواية المكذوبة يعني تزعم نعم في بداية يعني في أوائل نجد كده من جهة. والرواية المكذوبة يعني تزعم أن غطفان كان في حروب بينهم بين يهود خيبر، وأن يهود خيبر انتصروا على غطفان. يقول أن هذا يعني ما حصل. اليهود نعم. هذا صلى الله عليه وسلم.